نغرس أزمة فظيعة إذا قتل طفل واحد منا، وأن نفجر آبار البترول في جميع الشرق الأوسط. هذا التصريح في عام 1982. لقد نزع قادة العدو عن الفلسطينيين إنسانيتهم، حللوا سفك دمائهم، أنكروا حقهم في الحياة. أي سلام هذا الذي يمكن أن يبنى مع دولة مارقة منطقها القوة وأداتها الإرهاب، هدفها إبادة الشعب؟ بل تجاهل هؤلاء القادة حق هذا الشعب أن يعيش في وطن بكرامة ولقمة عيش. لقد قدم العرب كل ما يمكن أن يقدموه لرفع شبح الحرب عن منطقتهم. تنازل الفلسطينيون عن بيوتهم وكرومهم وبياراتهم ومقابر أجدادهم، قبلوا أن يعيشوا في جزء من أرضهم كي تستقر إسرائيل في أرض اغتصبتها بالقوة وبتواطؤ العالم. وكان رد إسرائيل أنها ترفض السلام. استعمرت المزيد من الأرض وتقوقعت في عقدة هي عقدة الخوف والنقص التي ما تزال عماد ثقافتها، وتركت العنان لآلة حربها لتقتل وتجرح وتدمر. سلقت إسرائيل الأمل بإمكانية إقامة سلام بينها وبين الفلسطينيين. أفقدت طروحات السلام مصداقيتها، كرست الحرب والعنف مصيرا دائما للمنطقة. بات السلام سرابا، صار العنف خيارا وحيدا، لكن لن يعيش هذا العالم في سلام ما دام فتيل الظلم لم ينزع. ولا يسألن أحد لماذا يتجذر التطرف ويتقهقر الاعتدال، وإذا تجرأ أحد وسأل فلينظر إلى القتل اليومي للفلسطينيين، وليستمع إلى صرخات أمهاتهم، ليأتيه الجواب قاطعا مدويا. قال مندوب صحيفة هي واحدة من أشهر ثلاث صحف في بلد يدعم أعداءنا: لا توجد قيم ولا أخلاق، إنما هي القوة والقوة وحدها. ومنذ 5000 سنة والقوي يفرض ما يريد، وكلما أمعن في القوة كسب أكثر. فنحن حينما استأصلنا الهنود الحمر، والإنجليز حينما استأصلوا سكان أستراليا الأصليين، نجحنا في حسم المعركة. بينما البيض في جنوب إفريقيا لأنهم كانوا أرحم ولم يستأصلوهم بالكلية، انقلبوا عليهم وانتصروا في النهاية. أرأيتم أيها الإخوة إلى الفكر الذي ينطلق منه أعداؤنا ومن يدعمهم؟ أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، أية أمة تعلن أن خيارها الوحيد هو السلام هذا مصيرها. مجتمعات المسلمين مستهدفة، وأنه يراد لهذه المجتمعات أن تغوص في أوحال الرذيلة والفساد والدمار والفقر، وأن تتخلى عن دينها، كيف لا ونحن نقرأ قوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ويكفي أحدنا دلالة على ذلك أن يخرج إلى شارع من شوارع المسلمين أو إلى سوق من أسواقهم ليرى نتائج الغزو الثقافي ونتائج هذا التدمير الذي يراد لهذه الأمة. أيها الإخوة الأحباب، هذه الأمة التي يمكر بها أعداؤها مكرا تزول منه الجبال، يخططون لإفقارها ولإضلالها ولإفسادها ولإذلالها ولإبادتها. لقد استيقظ الفلسطينيون على وقع مجزرة دامية ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية في بيت حانون، راح ضحيتها عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء. وأفادت مصادر وتقارير متطابقة أن 13 شهيدا سقطوا كانوا من أسرة واحدة. هذا وقد قتلت آلة الحرب الإسرائيلية حتى الآن أكثر من 5000 طفل في أقل من 6 سنوات. دان العرب الجريمة التي ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية في بيت حانون كعادتهم، واستنكروا وشجبوا وحملوا إسرائيل تبعات هذه الجرائم، وشددوا على وجوب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، وصرحوا بأن عمل إسرائيل غير مقبول وغير مبرر، وتحدثوا عن لا إنسانية هذه الجريمة، مواقف كلامية لا معنى لها ولا أثر. وأما المجتمع الدولي فلم يملك إلا أن يتوقف عند المجزرة، لكن لا إدانة لإسرائيل، لأنها تدافع عن نفسها من هجمات الأطفال والنساء. مجرد مواقف خجلة ترفض العنف بالمطلق، تصريحات تساوي الضحية بالجلاد، تذكير بضرورة العودة إلى مسيرة السلام، تقاعس عن تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية. أيها الإخوة الكرام، هذا شيء يدعو إلى التقزز ويدعو إلى الغضب، وهو تبرير لإرهاب إسرائيلي يقوي منطق الرد العسكري سبيلا وحيدا للسأر من القاتل مهما يكن الثمن. دعوة المجرم إلى عدم الإفراط في استعمال القوة، ودعوة الضحية إلى ضبط النفس، هذا منطق الغرب. عقود خلت والنداء يتردد ولا من مجيب سوى الصدى. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه البنات ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. إلى أصحاب الزنود السمر والعضلات المفتولة والأوسمة الممتدة، أليس عارا وشنارا وفضيحة وذبحا للرجولة أن تندفع نساء فلسطين متحديات بأجسادهن البضة وبأقدامهن الحافية ترسانة العدو الحربية، ويسقط منهن شهيدات وجريحات، وينقذن الأبطال المحاصرين في المسجد بطرق وأساليب مبتكرة أفشلت خطة قوات العدو في قتل وأسر أكثر من 60 شابا محاصرا، بينما أنتم تنتظرون الإذن لكم بتظاهرات ومسيرات واعتصامات مريحة استعراضية غير مثمرة، هي في حقيقة الأمر رفع عتب وحفظ لماء الوجه. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، الأندلس فلسطين العربي الأولى، دهمها الخطب وفعل بها الفرنجة ما يفعله الصهاينة اليوم بالشعب الفلسطيني. فقال أحد شعرائها: يستصرخ المسلمين في المشرق وكأن التاريخ يعيد نفسه. يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث صناديد الرجال وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يبكي القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. أيها الأخوات المستمعات، أيها الإخوة المستمعون، إن الأعداء يواجهون شعبا فلسطينيا استعصى على الاحتواء والترويض إن شاء الله تعالى، عرف هويته وحدد وجهته وصمد لقضيته بعد هذه المحن التي أصابته. ولذا فإن دماء الشهداء ليست إلا وقودا يخزن في شرايين الأجيال. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. قال أحد مجرمي الحرب من قادة الصهاينة: أنا أحارب فأنا موجود. فرد عليه أحد قادة المقاومة: وأنا أقاوم فأنا موجود، قياسا على قول ديكارت: أنا أفكر فأنا موجود. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، إنني أخاطب أولئك الذين لم يحملوا هموم أمتهم التي تحيق بها المحن والشدائد، أخاطبهم أينما كانوا في العالمين العربي والإسلامي وفي أي مستوى وجدوا فيه، في قواعد المجتمع أو في قممه، الذين لم يتألموا لآلامها ولم يحزنوا لأحزانها وتوهموا أن الذي يجري حولهم لا يعنيهم، وهم غارقون في حفلات تقام في ردهات الفنادق وفي أبهاء المطاعم وفي حدائق المزارع وسباقات فارغة وفي برامج ساقطة مستوردة من عالم تتناقض فيه قيمه عن قيمنا ومبادئنا، تبثها بعض الفضائيات والتي تبذل فيها الأموال الطائلة والأوقات الثمينة. إلى هؤلاء الشاردين أقول متمنيا عليهم أن ينتبهوا من غفلتهم وأن يعودوا إلى رشدهم. أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نصفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت منازلنا، إذا قطعت طرائقنا وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك يهتك الأعراض يعبث في دمي لعبة. إذا لله، للحرمات، للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، رجالا شيعوا للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب؟